لا ما ما ما أظن عنادا، الله منهم هذا فهم خطأ، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاة الليل أنه يقول: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من أحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لكنهم ظنوا أن إثبات مثل هذه الأشياء يستلزم نقص الرب عز وجل، مع أنه ليس في نقص. نعم. لا مو بالظاهر، الظاهر انه انقلب على من فوق، يحكم من الصحابه او من بعده. ايش؟ كان ايش؟ وش القصه اللي عندك؟ وش القصه اللي عندك؟ القصه اللي عندك ما هي؟ قصه الامام احمد يحسبون. لا اقول لمن سمعت ان الامام احمد غير من الذين حصروا، نعم. نعم. لكن كان مثلا الامام احمد يقول على هذه النظره يعلمون انها منقلبه. اي نعم، يعلمون انها منقلبه، لكنه لما حديث هذا قد ساقه البخاري قبل قليل على وجه السليم. لا، هم السابقون يقولون إن الأحاديث يفسر بعضها بعض ويكمل بعضها بعض، فيقتصرون على هذا ولا يتكلمون فيه. أما انقلاب واضح، ما في إشكال، كيف الله يخلق نار ناس يعاتبهم؟ صحيح. نعم، لا ناس، لأنه يتكلم عن الجنة يوم القيامة، عن الجنة والنار يوم القيامة. نعم. التأديب، تعذيب، إيه، وهو كذا. من صواب فأما الجنة فإنه ينشئ لها من يشاء. هذا صواب الحديث. لا، وأما النار فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا غير قوله، يعني أهل النار. ماذا يقولن بالانقلاب؟ يقول فأما الجنة فإنه ينشئ لها من يشاء من خلقه، وأما النار فإنه لا يظلم أحد من خلقه أحدا غير قوله، أي أهل النار. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتالة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، يقال لهم الجهنميون. وقال همام حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبق ما يدل عليه في الحديث الطويل إلى أبي سعيد وغيره. باب قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع